إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، موعدنا اليوم أن نلتقي مع سورة هي درة من درر المصحف الكريم وجوهرة من جوهره، هذه الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، ألا وهي سورة العنكبوت. وسورة العنكبوت هذه أعجوبة من أعاجيب كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها تتكلم عن سنة كونية. هذه السنة الكونية موجودة في كل بيت من بيوت المسلمين، وهي سنة الابتلاء، وهي سنة الابتلاء. وسنة الابتلاء هذه الله عز وجل يقول فيها: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فهذه السورة عجيبة من أعجيب كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه السنة كتبها الله عز وجل على أنبيائه، وكتبها على رسله، وكتبها على المؤمنين في كل زمان ومكان. فأي إنسان يقول أنا مؤمن فهو معرض للابتلاء، والابتلاء ألوان، منها مثلا المرض، منها مثلا تسليط كافر أو ظالم على عبد المؤمن، ومنها مثلا المصائب التي تنزل بالعباد. فالمصائب التي تنزل بالعباد هذه من الابتلاءات. هتقول لي اشمعنى انت هتتكلم في الموضوع ده؟ اتكلم في الموضوع ده لان ما فيش بيت من بيوت المسلمين يخلو من هذه الابتلاءات. لازم تلاقي في بيت المسلمين ابتلاء من هذه الابتلاءات. واحده مطلقه، واحده ارمله، بنت لسه ما اتجوزتش، شاب مش قادر، واحد فقير ويصارع الفقر والفقر يصارعه، كل هذه موجودة في بيوت المسلمين. على رأي الناس اللي بتقول كل بيوت المسلمين مجاريح. تعال معايا نتكلم في هذه السورة من بدايتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، معناها الله أعلم بمعناها، وهي تدل على إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الحروف المقطعة تمنع ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وإلا قل بالله عليك كيف تترجم هذه الألفاظ إلا اللغة الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية أو العبرية؟ ألف لام ميم. إذن لا يترجم القرآن حرفيا وإنما تترجم معانيه. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني أظن المسلم أو المؤمن أنه إذا قال أنا مؤمن لا يبتلى، لا بد أن يبتلى. وقد ابتلي الأنبياء، وقد ابتلي الرسل صلوات الله عليهم، وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنوان الابتلاءات التي تسمع عنها صلى الله عليه وآله وسلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بمعنى أن الله عز وجل جعلها سنة كونية في الأمم السابقة، وسحبها على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. طب ليه؟ عد معايا بقى. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني واحد قال أنا مؤمن وهو كذاب ضلالي، فربنا عز وجل يبتليه بالبلاء حتى يختبر هو مؤمن ولا مش مؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن. ليه يا رب؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طب بالنسبة للجماعة الكفرة، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ يعني هو الكافر، الكافر بيتهيأ له أن هو يعني لا يبتلى؟ لا، ربنا عز وجل عينها له، بمعنى أنه إذا آتى الله عز وجل حاسبه حسابا عسيرا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا بمعاصيهم؟ لا، هو رجيلي جيلي جيلي جيلي. وإذا في تطمين لأهل الإيمان، تتلاقي الرجل المسلم ماشي يعرج مش قادر يمشي هل كان، وتلاقي الكافر بيتنطط، استغرب كافر وبيتنطط والمسلم مش قادر يمشي. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ربنا بقى بيطمن المسلم، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يعني من كان يرجو لقاء ربنا سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل وهو السميع. ومن جاهد، ما هو ده جهاد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين. وأنت لما تقع في ابتلاء ده جهاد، جهاد. ما يبقى عندك بنت مثلا لسه متجوزتش، شايل همها وشايل حلوة وقعد تفكر فيها ونفسك انها تتجوز وتجيب لها عريس. بنت مطلقة، عندك بنوتة مثلا وفي بينها وبين جوزها خلافات، بنت أرملة لسه ابنك لسه متجوزش ووصل وقت 35 سنة. ما هي دي ابتلاءات، اختبارات، وانت مش عارف هو يعني يتردد في الزواج ليه؟ ليه السبب؟ ايه السبب؟ عندك ابن شرس لا انت عارف تقومه ولا انت عارف تقرب له ولا عارف تصاحبه، ابتلاء. زوجة شرسة لا انت عارف تتعامل معها ولا عارف تكلمها، ممكن تتطاول عليك وانت حاسس انك انت ضعيف. لا تجد بيتا من بيوت المسلمين الا وهو مجروح، الا وهو مجروح. وذلك ربنا عز وجل يتكلم في هذه السورة عن هذه المعاني. هتقول انت بتتكلم ليه كده؟ اقول لك السبب في ذلك، ان رد فعل المسلمين على هذه المصائب خطأ. رد فعل المسلمين على هذه المصائب خطأ، وهذا هو السر في تناول السورة لهذه المعاني. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين. يعني إيه؟ وهذا أول معنى من معاني المصائب. إذا نزلت بك مصيبة فقل في نفسك آن الأوان لحصد الحسنات. قل في نفسك كده، ساعة ما تلم بك ملمة قل كده، قل كده في نفسك آن الأوان لحصد الحسنات، آن الأوان لجمع الحسنات. أنت الوقت بتجمع حسنات، حافظ وحاول بقدر الإمكان إن مفيش حسنة تفوتك. اسمع يا سيدي، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يبقى مرة يقول لك إيه؟ ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الثانيه والذين امنوا وعملوا الصالحات، طبعا بالمصائب دي بالابتلاءات دي، والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. قال صلى الله عليه واله وسلم: ما يصيب مسلما من نصب او وصب او هم او حزن او اذى او غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله عنه بها. يعني ما يصيب مسلما من نصب، نصب يعني ايه؟ تعب. او وصب، وصب يعني ايه؟ مرض. او هم، شيل هم حاجه. نصب او وصب او هم او حزن او اذى او غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله عنه بها. يعني ايه كفر؟ يعني هو عمل قبل كده معاصي، ربنا عاقبه بهذا الالم او الوصب او الهم او الحزن، وغفر له ما اصاب من وما اصاب من قبل. يبقى المصيبه دي، المصيبه دي كفرت ما سبق، كفرت المعاصي التي وقع فيها ابن ادم من قبل. ادي واحده. طب والله تسمع الحديث ده، حديث عجيب، أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الإمام الحافظ ابن حجر بيقول عليه إسناده جيد، إسناد عجيب أوي، الحديث ده عجيب أوي. يقول إيه؟ خد بالك، شوف الحديث ده: ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا كفر الله به سيئة وكتب له حسنة ورفع به درجة. إيه العظمة دي؟ يعني إيه؟ عارف لو في عرق نبض على الإنسان وحسبه وحسبه ألم، شفت لدرجة إيه؟ عرق من عروق الإنسان ضرب عليه بس وجعه. ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا كفر الله به سيئة، حط به الله عز وجل عنه سيئة، وكتب له حسنة ورفع به درجة. السؤال بس اللي أنا كنت بقول الكلام ده اللي بقوله ليه؟ يبقى القضية مش قضية تكفير ذنوب فقط، ولكن رفع درجات. تكفير ذنوب ورفع درجات. ولذلك الإنسان ساعة يبتلى بمصيبة يقول كده في نفسه: حان وقت جمع الحسنات. الوقت احنا هنبدا نجمع حسنات بقى. ولذلك ربنا عز وجل يقول: والذين امنوا، والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. وضرب مثالا، لان الابتلاء نوعين يا اخوانا، في ابتلاء خاص جاي لخليل، جاي لسعد، جاي لابراهيم، دي ابتلاء خاص. وفي ابتلاء بيبقى ابتلاء عام للامه كلها. فمن الابتلاءات الخاصة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية كلما سمعتها في كتاب الله عز وجل تذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص كان كافرا، وكان معروفا في كفره ببر لأمه، وكانت أمه تحس ببره وتشعر به وتعرفه منه. فلما دخل الإسلام آذاها دخوله الإسلام، فامتنعت عن الأكل والشرب لدرجة عشان يشربوها يفتحوا لها بقها كده ويحطوا لها المية، فيقول لها أم أنت عايزة إيه؟ تقول له سيب الدين بتاعك ده أنا تعبانة منه. قول لها يا أم أنت عايزة إيه؟ قول لها أنا مش هاكل وأشرب يا ابني إلا ما تسيب الدين ده. قال لها سيب الدين إزاي؟ قال لها تسيب الدين ده أنا بقول لك أهو. فطبعا الموضوع صعب، أمها بتموت ما بتاكلش ولا بتشرب. ثم دخل عليها في يوم من الأيام وقال لها يا أمي، قالت نعم، قال والله الذي رفع السماء بلا عمل لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته عشان الأذى اللي هي كانت فيه. فربنا عز وجل نزل الآيات دي، أبو الشخص كافر، أبوك كافر وبقول لك تعالى خليك معايا كافر، تقول له لا أنا مش هبقى كافر، بس برضه ما لكش بركة إلا هو. وذلك ربنا عز وجل يقول ووصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك لو قالوا لك وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. وما نعمل إيه؟ إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما لكش بركة لهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. إذا مرة يقول لك أعرف الصادق من الكاذب، ومرة تانية يقول لك لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ومرة تالتة يقول لك أدخلوا في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. لا، يعني الابتلاءات تؤدي إلى أن الواحد يبقى من الصالحين. قال لك يا عم الشيخ، أمال إيه؟ أنت بتستسهل. أنا أضرب مثال هنا عشان ما ضيعش الفرصة دي. اسمع يا سيدي، كان الإمام الشافعي يقول رضي الله عنه وأرضاه لا تمكن حتى تبتلى، يعني لا تمكن في الدنيا ولا تمكن في الآخرة إلا إذا ابتليت. الشافعي كان يقول كده، الإمام الشافعي كان يقول كده، لا تمكن حتى تبتلى. وهذا هو الرابط في سورة يوسف ابن الناس الطيبين. ده يوسف ده نبي، وابوه نبي، وجده نبي، وجده الكبير أبو الأنبياء. خرج من بيت أبوه اتحط في البير، طلع من البير اتباع زي العبد، دخل القصر زي اللقيط، ابن الناس الطيبين أحسن خلق الله نسبا، يتباع لقيط ويتعامل على إنه لقيط جاي من الشارع، ويتربى في القصر والولية تعمل له مكيلة وتدخله السجن كمان، وتدخله السجن. يقول لك أمال دي حياة؟ دي بالله عليك دي حياة؟ ده مرمطة. ابن الناس الطيبين يتمرمط المرمطي. قال لك يا عم الشيخ، لا تمكن حتى يبتلى. ولذلك طلع من السجن بقى رئيس وزارة. شوف، طلع من السجن بقى رئيس وزارة، وجمع بين الحسنيين، بين الملك والنبوة. لا تمكن حتى تبتلى. وليسمع بقى دعاء سيدنا يوسف صلى الله عليه وآله وسلم في آخر السورة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما الفرق المرمطة؟ قال لك يا عمي ما فيش مرمطة. سيدنا يوسف راضي بقضاء الله، لا يذكر إلا فضل الله عليه، ومن فضل الله عليه أن آتاه الملك وعلمه تأويل الأحاديث. ومن هو طالب إيه؟ أن يكون من الصالحين. يعني الابتلاء ممكن يدخل الواحد في الصالحين؟ قال لك ما هو سيدنا يوسف من أهل الابتلاء والاختبار في الحياة الدنيا. اسمع، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا في سورة العنكبوت بيقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ما في واحد عامل بقى الدين والإسلام وساعة ما يبتلى في الله يوم رجع ورا وعلى الخيبة. نضرب مثال، واحد دخل الجامع يصلي الجمعة هو ما بيصليش أصلا، قال خلاص أنا تبت ربنا وأخش الجامع وأصلي، فدخل يصلي طلع من الجامع طلع من الجامع يدور على الجزمة ما فيش جزمة، قال ما عدتش داخل الجامع بتاعك ده، هذا كلام قال لك أنا عمري ما ضاع مني تعريف، أما أخش الجامع ما اتسرقش أنا في الجامع ما عدتش داخل الجامع بناقص الجامع، هذا كلام. ذكر ربنا بيقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب، وده فتنة يا راجل، وده فتنة وده عذاب، حاجة خيبة زي دي يقول لك أنا معوش داخل الجامع. مثاله واحد قال لك أنا إن شاء الله راح أعمل عمرة أنا تبت إلى الله، فالشركة قالت له أنت هتطلع عن طريق سفاج، عشان يطلع عن طريق سفاجة ما طلعش عن طريق سفاجة طلعته عن طريق السويس بدلتين في الشارع في الطل، قال لك أدفع فلوس أدفع فلوس وبات في الطل كمان. سعودية ايه دي؟ لا عدت عامل عمره ولا عامل حج ولا ليا دعوه بالموضوع ده، وده كلام. عشان ابتليت في حاجه زي دي. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. دي كان الجماعة المنافقين يعملوا الحركة دي، يعمل الكلام ده وبعدين إيه ساعة المسلمين ما ينالوا أي حظ من حظوظ الدنيا يقول لك أنا كنت معاكم. فربنا عز وجل يقول أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والله أنا قبل ما أتكلم في الموضوع ده عايز أقول لك إن المشكلة كلها في رد فعل المسلمين في التعامل مع المصائب. نضرب مثال، طالب في كلية هندسة وطول عمره ناجح متفوق دخل كلية هندسة القاهرة متميز، وبعدين جه في بعض السنوات بدأ يرسب يسقط. ليه يا سيدي؟ قال لك أنا عايز أشتغل في التمثيل، فبدأ يروح معهد التمثيل ويشوف فرق التمثيل ويروح هنا ويتنطط. طبعا كلية هندسة كلية عملية ما تستحملش الكلام ده، ما تستحملش الجري ده، فبدأ يسقط. تقوم أمه تعمل إيه بقى؟ تقوم راح الساحر. طبعا ده ابتلاء، لما تلاقي ابنك بيرجع ورا دي نوع من أنواع الابتلاءات. طب رد فعل المسلمين إيه في التعامل مع المصيبة دي؟ دي مصيبة. التعامل إيه؟ يوم رايح للساحر، أمه تروح للساحر عشان تشوف ابنها بيسقط ليه، مين اللي عمل له عمل؟ مع إن أنا أعرف الساحر ده وأعرف أولاده، أولاده كانوا بيسقطوا في الجامعة ما كانوش بينجحوا. يبقى الساحر مش قادر ينجح عياله، هينجح ابنك؟ طبعا خطأ. هو الصح إنك أنت تشوف بيروح المسرح يتمنع عن المسرح، روح معهد التمثيل يتمنع عن معهد التمثيل، ويخليه في الهندسة بتاعته عشان ينجح. دي الحلول. اسمع يا سيدي. السيدة أم سلمة رضوان الله عليها مات عنها زوجها أبو سلمة ففزعت فزعا شديدا وجزعت عليه جزعا شديدا، وده حاجة معروفة إن الست لو جوزها مات بتتعب، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولي نتعلم بقى اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فالسيدة أم سلمة قعدت تقول لا وفي حد زي أبو سلمة ولا إيه؟ هو في حد زي أبو سلمة عشان يبقى في حد أحسن من أبو سلمة؟ في حد أحسن من أبو سلمة؟ مفيش حد أحسن من أبو سلمة. ثم تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها فتزوجها فكان خيرا من أبي سلمة. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي خد بالك من المعلومة دي، النبي صلى الله عليه وسلم قبل واحدة عند المقابر تبكي بكاء شديدا على ميت له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمها فقالت له إليك عني، ايه في ايه، ابعد عني. فقالوا لها ده النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتتكلمي ازاي، ده النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت له على اساس انها اخطات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى، يعني ساعه ما تنزل المصيبه يبقى الصبر هنا بقى، ساعه ما مش الواحد يقعد يقول الكلام الفارغ، انا اشمعنى انا يا رب وما فيش الا اني من ناس ايه كتير ايه، يغلط ويتسخط على قضاء الله، وبعدين هو مايل ايه، قول الحمد لله. بعد ايه بقى، ما انت قلت كل الكفريات اللي في الدنيا، بعدين يقول لك الحمد لله. لا، الحمد لله تتقال امتى؟ عند الصدمه الاولى، انا لله وانا اليه راجعون. انما الصبر عند الصدمه الاولى، احنا هنرتبهم مع بعض ان شاء الله في الاخر، نرتب الكلام ده. انا عايز اقول لك بس عشان اوصل اللي انا عايز اقوله، ان التعامل السليم مع المصيبه، التعامل السليم الصحيح الذي يوافق الشرع ويوافق العقل، يحول المصيبه الى نعمه، ويحول المحنه الى منحه. التعامل اللي يوافق الشرع ويوافق العقل، انا هضرب مثال عشان اقول لك كم فائدة من القصة اللي أنا هذكرها دي. ضابط شرطة في حي المغربلين بالقاهرة ساكن هناك، رزقه الله عز وجل بطفل، فلما بلغ الطفل سنتين ذهب بصره، عينه راحت أعمى، طبعا دي مصيبة، مصيبة من المصائب، مصيبة من المصائب. شوف بقى التعامل السليم، التعامل الصح مع المصيبة، التعامل الذي يوافق الشرع ويوافق العقل. ابن ضابط شرطة، يعني أبوه معاه فلوس وممكن يسلك له ويوصله مش عارف فين وفين، بس ده ضرير، يعمل له إيه؟ يعمل ايه؟ وصل سن 5 سنوات، ضرير، هيعمل له ايه؟ فبدا يسال الناس نعمل ايه، نتصرف ازاي؟ قالوا له انت عليك بحفظ القران، احسن حاجه حفظوا القران ودخلوا الازهر الشريف. فبدا الواد يحفظ القران، حفظ القران واتمه وهو اقل من 10 سنين، أقل من 10 سنين، دخلوا الأزهر. شفت التعامل السليم مع المصيبة، مصيبة بيتعامل معها صح شرعا وعقلا. ابني هيضيع مني أعمل إيه؟ قال لك دخلوا الأزهر. الواد صوته حلو، الناس اللي في حي المغربلين بدأوا يحافظوا عليه، بتوع قرآن، ابنك صوته جميل، ابنك صوته جميل، طب اعمل ايه يا جماعه؟ هو ده العقل بقى، دخلوا معهد قراءات، علموا قراءات، ودي للشيخ فلان، ودي للشيخ فلان، ودي للشيخ فلان، بدا يودي للشيخ فلان ويمشي معاه، صوته جميل، الناس بقت مبهوره بصوته، ايه الجمال ده؟ جه الراجل ضابط الشرطة مات، هيعمل ايه؟ عنده أسرة وبيصرف عليه، يعمل ايه؟ بدأ يقرأ في المياتم، وأي دعوة من الدعوات يروح، الناس بدأت تسمع صوته. المهم توسطوا له، شغلوه في الأوقاف، مسك جامع بشتاك اللي هو جامع مصطفى فاضل، وهو اللي مسك الجامع. بقت القاهرة كلها تتلم تسمع الراجل ده، القاهرة كلها تسمع الراجل الضرير ده اللي هو جاله العمل وهو عنده سنتين. جت الإذاعة فتحت، قالوا هات الشيخ ده، الشيخ اللي أنا بكلمك عنه، الشيخ محمد رفعت، أحلى من قرأ أجمل من قرأ القرآن في العصر الحديث، أعظم من قرأ القرآن في العصر الحديث. أبوه ضابط شرطة، يمكن أنت ما تعرفش المعلومة دي. الإذاعة الخايبة قالت له تعال افتتح الإذاعة، قال افتتح الإذاعة، قالوا له اقرأ في الإذاعة، قال لا يا عم، الجماعة بتوع القهاوي وبتاع بيسمعوا القرآن ما ينفعش. فالمشايخ العلماء قالوا له لا اقرأ يا عم الشيخ محمد، قرأ الشيخ محمد. الإذاعة قالت له تعالى هدي لك 10 جنيه تقرأ مرتين في الأسبوع، وأم كلثوم كانت بتاخد 100 جنيه، يبقى الشيخ محمد رفعت ياخد في الأسبوع 10 جنيه وأم كلثوم تاخد 100 جنيه. الراجل امتنع إهانة، لأنه كان عزيز بالقرآن، قال لا مش رايق. اللي انت ما تعرفوش ان التسجيلات بتاعت الشيخ محمد رفعت دي بتاعت الناس المحبين، فلان باشا وفلان بيك كانوا بيجمعوا له الصوتيات دي. والاذاعه المصريه اخيب ما يكون، اللي انا برضو عايزك تسمعه، لسه انا ما كملتش. قالوا على الشيخ محمد رفعت كده، احلى من قرأ القرآن الكريم في العصر الحديث الشيخ محمد رفعت. شوف الابتلاء اللي جاي بقى، قاعد كده والناس تسمع له والناس مبتهجة به وبتاع. وبعدين في يوم من الأيام بيقرأ، أصابه الله عز وجل بفواق زغطة، فضعف، فجاله حبسة في صوته، يجي يقرأ القرآن حبسة في صوته. وامتنع الشيخ محمد رفعت عن قراءة القرآن بسبب ما أصابه من حبسة في صوته، أو من حبسة في صوته. أنا عايز أوصل لك المعلومة الأخيرة دي، قارئ القرآن الذي يوصل القرآن إلى الناس كافة، فتن به الناس في العالم الإسلامي وبصوته، أصابه الله عز وجل بابتلاء في صوته. ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا الشعراوي اللي كان بيفسر القرآن كان عنده رب وصدر، رب في صدره ماشي بالأكسجين، ساعة ما يسجل ينسى الأكسجين، يخلص التسجيل يجي له الأكسجين تاني. تسأل اشمعنى؟ اشمعنى الشعراوي اللي يجي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. زي ساعة ما تنزل المصيبة الواحد يقول كده في نفسه، حان وقت جمع الحسنات، حان وقت جمع الحسنات. أسوأ ما في المصائب رد فعل المسلمين. اسمع يا سيدي، عندنا بلد اسمها تنجين صغيرة، هل تعلم يا أخي إن في 8 شباب انتحروا؟ 8 شباب، 8 شباب، شباب زي الورد ينتحرون؟ يقول لك اه، بس عنده مشكلة مع ابوه، والتاني مشكلة مش عارف ايه، والتاني عنده قرض، والتالت مش عارف، عنده مشكلة مع عمه، والتالت مش عارف ايه، والحالة اللي النفسية نفسية ايه وبتاع، ينتحر. في مسلم ينتحر؟ في مسلم ينتحر؟ قل لي بالله عليك ماذا أصابه؟ إن كان قد أصابه الفقر فمحمد صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وإن كان قد أصابه المرض فأيوب صلى الله عليه وسلم كان مريضا وظل مريضا 18 سنة، وإن كانت لديه مشاكل فكانت هناك مشاكل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ماتت عنه زوجه فقد ماتت خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد طلق امرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة، فجاءه جبريل وقال له رجعها يا محمد فإنها صوامة قوامة، وإن كان عاش يتيما فمحمد صلى الله عليه وسلم عاش يتيما صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد تسلط عليه ظالم فقد تسلط المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان له لا حول له ولا قوة، فلما ذهب إلى الطائف تسلط عليه الأطفال الصغار وضربوه وحصبوه صلى الله عليه وسلم. إذا ما فيش عذر، فيش عذر. ولذلك ربنا عز وجل يقول في آخر الآية في آخر المطلع بتاع السورة: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم بشيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يجي يقول له ايه؟ يقول له أنا راح أصلي. يقول له ما تصليش. تصليش ليه؟ يقول لك أنا أشيل وزرك أنت، أشيل وزرك أنا، حطها في رقبتي أنا. رقبتي تشيل نفسك يا راجل، انت مسكين غلبان، انت مسكين، انت تعرف تدافع عن نفسك عشان تدافع عن الناس. يقول لك انا اشيل عني بقى، انا عني اللي ادافع عنك يوم اليوم دافع. انا مسكين غلبان. لذلك كده يا اخوانا زيك ربنا عز وجل يقول ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، لان هم قيادات فيحملوا اثقال الناس اللي وراهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. كانوا يكذبوا على ربنا سبحانه وتعالى. ثم ضرب الله عز وجل بعضا من الأمثلة لهؤلاء الذين ابتلوا من أنبياء الله ورسله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى اللهم على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، المهم في التعامل مع المصائب، المهم في التعامل مع الازمات، هو ان يكون رد الفعل موافقا للشرع، ان يكون رد الفعل موافقا للشرع، أن يكون رد الفعل موافقاً للعقل. فإذا كان رد الفعل موافقاً للشرع موافقاً للعقل نجا الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. نضرب مثال: بنت بنوتة متجوزة شاب وبعدين طلق، وكان الأخ ده كان يغدق عليها المال، فطار صوابه ساعة ما طلقها، حصلت ما حصل لها حاجة، فقعدت تلطم تلطم تلطم وتشد شعرها يعني حست إن الدنيا خلاص هدمت الدنيا. فقدر ربنا عز وجل، أنا أعرف الناس دول، قدر ربنا عز وجل أنا كنت موجود، فربنا سبحانه وتعالى ألهمني إن أنا أقول لها يا بنتي إيه اللي حصل. يعني بالنسبة للطلاق ما بيقع في أي بيت من البيوت، ممكن يقع مع أي بنت لأي سبب من الأسباب، وربنا عز وجل كفيل أن يعوض عليك. لا عليك إلا بالمصحف، لا عليك إلا بالصلاة، وسوف تتحول هذه النعمة، هذه النقمة إلى نعمة، وهذه المحنة إلى نعمة. فبدأت فعلا هدت كده أعصابها، هدت وحست أن الكلام دخل قلبها، وبدأت فعلا تتجه هذا الاتجاه، وتجوزت بعده وخلفت، وخلفت هي ما خلفتش من الأولان، وربنا عوضها أحسن العوض في زوجها الثاني. فهذا هو ما يليق بالمصائب، ما يليق بالمصائب. أما أي حاجة تانية خلاف ذلك ما تنفعش. نضرب مثال: أخرج البخاري في صحيحه حديث جميل عن تلميذ ابن عباس عطاء ابن أبي رباح. شوف الناس بتتكلم في إيه، يعني شوف الناس الطيبين بيتكلموا في إيه. فسيدنا ابن عباس قال له عطاء، وكان تلميذه، قال له عطاء، شوف الناس الحلوة بتتكلم في إيه. فقال نعم. قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، أوريك ست تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة؟ قال نعم. قال بلى. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى. قال هذه المرأة السوداء، حبشية سودة، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله عز وجل لي. الصرع المقصود مرض الصرع في اللغة العربية اسمه الصرع بتسكين الراء. إنه أسرع يعني بيجي لي تشنجات وبتجي لي نوبات، أترمى على الأرض وجسمي كشف. فزعلانة قوي ساعة ما تقوم من بعد النوبة تلاقي جسمها مكشوف. فبتقول له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. وخد بالك إن بتاع الصرع ده ممكن يصرع لنفسه، فممكن هي ما تقولش أنا بصير، ولكن تقول لي وإني أتكشف، إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقى، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا له، بس هو اللي شغلها قالت له أصبر. لو كان هو مسألة صبر على المرض، أصبر على المرض ولك الجنة، قالت أصبر. قالت له بس أنا بتكشف، يعني ممكن يجي لي النوبة وأنا ماشي في الشارع أقع على الأرض ألاقي نفسي عريانة. فقال لي إيه؟ ها؟ فدعا الله عز وجل ألا تتكشف. المرأة دي اسمها أم زفر، كنيتها أم زفر. أم زفر امرأة حبشية. شفت الناس الحلوة بتتكلم في إيه؟ سيدنا ابن عباس بيقول للعطاء إيه؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت، أهو ده المعلومة، أهو صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر. قالت إني أتكشف فادعوا الله لي. فدعا لها ألا تتكشف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، علي أفضل الصلاة وأزكى السلام. والحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى. الشاهد اللي أنا عايز أوصله لإخواني، تعال نرتبها بقى. واحد ابتلي بمصيبة، ساعة ما تنزل المصيبة تقول كده أنا جمع الحسنات، تبدأ بقى تدور على الحسنات للثلاث اللي الحاجات دي. واحد تكفير الذنوب، اثنين رفع الدرجات. ما هو تكفير ذنوب ورفع، كلنا معاصي، ربنا يكفر عني بالمصيبة دي وفي نفس الوقت يرفع درجات. تكفير ذنوب ورفع درجات. واحد ساعة ما تنزل المصيبة الواحد يقول كده إنا لله وإنا إليه راجعون. اثنين أن يصبر على هذه المصيبة، صبر، يقول لك أنا ضعيف أستعين بإخواني على هذه المصيبة. يا اخوانا رد فعل المسلمين وحش قوي، وحش قوي قوي قوي قوي قوي، لدرجه انك انت تزعل على حالنا. مثاله بنت اتنمرضت على جوزها سابته، وارد، هو يعنس راح يتجوز الوقت اهو، لا تلاقي بقى ابوه زعل جاله السكر، وامه عيت جالها الضغط، وبعدين شويه ابوه جاله الضغط، وبعدين شويه ابوه جاله جلطه، وبعدين شويه ابوه مات. ايه يا جماعه في ايه اللي حصل؟ يقول لك اصل مرات ابنه سابته مش، يعني مرات ابنه سابته مش، ما فيش صبر، ما فيش صبر على على على على على, على, على, على المصيبه. انا لله وانا اليه راجعون. اثنين الصبر على المصيبه، صبر صبر. وبعدين الاستعانة على هذا الأمر بالصلاة، والاستعانة على هذا الأمر بالدعاء. ذكر ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة. واحد يستعين بالصبر يقول لك أنا ضعيف أتصبر، إنما الصبر بالتصبر. الواحد يحمل نفسه على الصبر، على الصبر، وفي نفس الوقت إيه؟ بالصلاة، وبعد الصلاة بالدعاء. نضرب مثال، واحد ابنه خرج عن طوعه، لكن مش عارف أعمل إيه في الواد ده، ده أنا أحياناً بفكر أموته. شو ابني؟ أنا بفكر أقوم ماسكه كده طبق زمارة لقبته وموته. تقول لي زي يقول لك من أعماله. أنا مش حاسس إن ده ابني، أنا حاسس إن ده ابن العفاريت، ابن الجناني. أنا بدعو الله عز وجل عليه. طب وده حل؟ ده أنت تدعو الله عز وجل له، ده أنت تقيم الليل عشان الواد ده يبقى كويس. لا تدعو على ابنك، تدعو له بالصلاح. وهيلف هيلف وهيجي لك تاني، هيلف هيلف وهيجي لك تاني، وهيبوس ايدك وهيبوس رجلك، بس اصبر وادعو الله عز وجل. دايما تقول كده انا لله وانا اليه راجعون، واستعينوا بالصبر والصلاه. صبر تصبر وتصلي، ومعنى الصلاه هنا الدعاء، تدعو الله عز وجل له، ولا تمل من الدعاء. وتستعينوا بالصالحين ان يدعو لابنك، تقول له ادعي لابني والله، ادعي لابني اصلا مغلبني، ادعي لابني اصلا مأذيني. يقوم الواد بعد كده تيجي تبص لي كويس، صلح حاله. ما هو انا قلت لك اهو، نحل المشكله ازاي؟ بالطريقه الشرعيه، وفي نفس الوقت ان احنا نتصرف تصرفات توافق العقل السليم. انا ما اعرفش استعين بالناس الطيبين. من بقول لك الشيخ محمد رفعت وعيل صغير جاله عمى، اصيب بالعمى، أبوه ضابط الشرطة تصرف صح، فتحولت المحنة إلى منحة، وأصبح أحسن من قرأ القرآن في العصر الحديث. محنة بقت منحة، المحنة بقت منحة. المرأة التي كانت تصرع مريضة بمرض لم تكن البشرية تعرف له علاجا في هذا الوقت، ولكن بالمرض صارت من أهل الجنة. ألا أريك يا عطاء امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء. بالمرض، المرض يدخل الجنة؟ يقول لك نعم، المرض يدخل الجنة. إذا كان حبيت بس أقول كده، الصورة جميلة قوي يا أخوانا. أنا لو مشيت معك في الصورة واحدة واحدة تتعجب من هذه الصورة الجميلة العجيبة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادخلوا مصر إن شاء الله أمين، فاجعلها بلاد رخاء وسخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله